على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من تمسك بكم وامن من لجأ اليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفوهم إنهم مسؤولون. ثلاثة كلمات لا غير، لكنها تحمل جماع ما جاء به الإسلام من مبادئ ومن مسؤوليات. قبل كل شيء، الشريعة أو النظام السماوي هو في الحقيقة مسؤولية، لأن المركز الفلسفي لوجود الإنسان في الدنيا مركز تكليف ومسؤولية. يعني أن الله عز وجل ما خلق الإنسان ليلهو ويلعب ويأكل ويشرب فقط، وإنما خلقه للقيام بمسؤوليات بمهام معينة. أما ما يتعلق بحاجات الجسد أو حاجات النفس المادية، هذه الحاجات وسيلة وليست غاية. الوسائل وفرها الله عز وجل للإنسان المكلف حتى يستطيع تنفيذ التكاليف التي ألقيت على عاتقه من قبل الشرع الشريف. وإلا الأكل والشرب وأمثاله ليس غاية وإنما هو وسيلة. فإذا تحول إلى غاية معنى ذلك أن الإنسان مسخ، صار مسخ متوجه. أن الله مسخ اليهود قردة وخنازير، لماذا؟ لأن اليهود، النظرية اليهودية تقوم على عبادة الدنيا ومادياتها بكل معنى. فلهذا أصبحت الوسيلة عندهم غاية، يعني الحاجات المادية الشهوات أصبحت هدف عندهم. لما تحولت إلى هدف مسخت الإنسانية، لأن المبادئ، القيم، الشرف، الكرامة، مكارم الأخلاق، كلها راح تذبح على عتبة الشهوات وتسحق على عتبة النزوات. بتوجه ليش؟ إذا تحولت الحاجة المادية إلى غاية. يعني مثلا المال جعله الله وسيلة لأي شيء؟ لخدمة الله وخدمة الإنسانية. نعم. فإذا الإنسان جعل المال غاية، صار القرار يأكل من ربا ومن خيانة ومن غش ومن كذب. نعم. ليش؟ لأن المال صار عنده ماذا؟ غاية. لكن إذا صار المال وسيلة والغاية هي تطبيق نظام، عندئذ أصبح المال محكوما لماذا؟ للنظام. بتوجه كيف؟ إذا صار المال محكوما للنظام، الإنسان عند ذلك سوف يتقيد، يلتزم ربا ما يتعامل به، غش ما يتعامل به، خيانة ما يتعامل بها. نعم. إذا الدين هو بالأساس مسؤولية وليس شيئا ترفيا للإنسان. يعني قد بعض الناس يصور أن الدين هو عبارة عن شعار شخصي، هوية شخصية. كيف هوية شخصية؟ يعني ذاك مسيحي، ذاك يهودي، أنا مسلم. في مقام التحدي والمنافرة والمفاخرة والمشاجرة، أنا أبرز صدري كمسلم، ذاك يبرز صدره كفلان جهة، ذاك يبرز صدره كفلان دين. يعني بعض الناس يصور المسألة مسألة هواية أو هوية شخصية. لا، الدين قبل كل شيء هو وجود للإنسان، وجود الإنسان بدينه. يعني من استطيع الفرق بين الإنسان وبين الدين اطلاقا، لانه الانسان بدون الدين ما يمكن ان نثبت له الانسانيه. لماذا؟ لان الانسان في الحقيقه انت اذا تتركه الى شهواته ونزواته عندئذ ما راح تبقى قيمه انسانيه اطلاقا، لان الشهوه العارمه النفس الاماره بالسوء اذا تطلق لها العنان تضع الحبل على الغارب، تجر الانسان الى الجريمه، تجر الانسان الى الرذيله. نزوة عابرة قد تدمر الإنسانية بكاملها. شبه جزيرة هيروشيما دمرتها القنابل المجرمة الظالمة لنزوة عابرة. الاستعمار كان بده يجرب القنبلة ونجربها برؤوس المستضعفين. ليش؟ لأنه الدين إذا ما كان حاكم بالحياة الظلم والجريمة والرذيلة بكل معانيها تسود الإنسانية. لهذا المفروض أن يكون دائما الجامع إلى جنب الجامعة. فجزين يعني عندنا جامعة علم وعندنا جامع روح. الجامع طبعا هو ايضا معهد علمي، لكن بالدرجة الاولى الوظيفة الاساسية منه ماذا؟ تزكية النفس، تربية النفس، توجيه النفس. لان العلم اذا ما وجه وما ربي تربية صحيحة يدمر الانسان بلا شك، يتحول الى طغيان. يعني لا تتصور الطغيان يأتي من المال فقط، لا تتصور الطغيان يأتي من السلطة فقط، من القوة العسكرية، لا، المال أحيانا يأتي من العلم. رب إنسان يطغى بعلمه. فالعلم إذا ما وجه، السلاح إذا ما وجه، السلطة إذا ما وجهت، المال إذا ما وجه، نعم، جميع الملكات والقدرات والطاقات إذا لم توجه توجيه سليم تدمر الإنسانية بتكت. وجهك الدين إذا مهمته مش مهمة ترفية، يعني ترف نتخذ ترف بالحياة، أنه مثلا أنا أدعي التدين أحفظ كم آية، أحفظ كم حديث نبوي، نعم، حتى إذا جلست في مجلس مع جماعة من الإخوة أتفاخر معهم، أنا أستعرض عضلاتي العلمية أنه أنا أحفظ آيات كثيرة، أحفظ أحاديث كثيرة، نعم، أبين نفسي أني فهامة. لا، ما لهذا وضع الدين إطلاقا. يقول رسول الله: من طلب العلم ليباهي به العلماء او يماري، يعني يجادل به السفهاء، كان وبالا عليه. نعم، العلم ما جعله الله لذلك. انت لاحظ كثير من الناس يجي يسألك، ما يسألك ليتعلم، يسألك ليتحداك، يسألك او يسألك رجاء ان يخجلك، لان مدفوع من جهة او مدفوع له من جهة معينة. صورين، لا، الدين مو لهذا يا سيدي. الدين وضع لكي يستفيد منه الإنسان. هذه الكلمة التي أقولها أنا مسؤول عنها، والكلمة التي تسمعونها مسؤولون عنها، وكما قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله، قال: فلنسألن الذين أرسل إليهم، بعد، ولنسألن المرسلين. المسؤول الرسول صلى الله عليه وآله يتحمل مسؤولية، والأمة أيضا تتحمل مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمن الخطر الكبير أن نفهم الدين أن مجرد شعار اجتماعي، أو أن مجرد هواية نفسية، أو أن مجرد هوية شخصية، أو للمباهات والمفاخرة، أو إن فهم أن التراث، التراث ترى نظرة خطيرة للدين. تلاحظ الآن الأنظمة العلمانية يعني التي لا تؤمن بدين اتأكد على أن الدين تراث. شو مقصودهم؟ مقصودهم أن الدين عبارة عن مجد تاريخي نفتخر به ولا نتخذ منه ورقة عمل. اليوم يقولون أن الدين اليوم غير صالح للتطبيق. تجي كيف؟ نعم، نحن نفتخر به كمجد من أمجادنا، مفخرة من مفاخرنا. أما اليوم يقول لك أن الدين مو صالح أن يحكم الإنسانية. طبعا هذه نظرة خطيرة. نحن لا نفهم أن الدين تراث فقط، الدين تراث وورقة عمل اليوم. تجي كيف؟ لأنه قال رسول الله: حلال محمد حلال إلى ماذا؟ يوم القيامة. ما قال أنه يتوقف في القرن العشرين وتبدأ القوانين الفرنسية والبريطانية، نعم، تحكم. لا لا لا لا، أبدا. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. فجفيف. إذا الدين لا هو عبارة عن هواية ولا هوية ولا تراث ولا ترف ولا غير ذلك. الدين هو مسؤولية قبل كل شيء. طيب، إذا فهمنا المعنى على ضوء الفلسفة هذه لوجود الإنسان، فهمنا أن فلسفة وجود الإنسان أن مكلف بتطبيق رسالة، والحاجات المادية وضعت ماذا؟ وضعت كوسائل لتمكينه من تنفيذ التكاليف. تجد بعد وفهمنا أن فلسفة الدين أنه ماذا؟ مسؤولية. فإذا عندنا صار مكلف وعندنا ماذا؟ مسؤولية. تجد على ضوء هالفلسفتين نقرأ الآية. الآية تقول وقفوهم إنهم مسؤولون. طبعا هالوقفة هذه هي الخطيرة. أين تكون هالوقفة هذه؟ كما جاء في الأخبار يوم القيامة يوقف الإنسان عدة وقفات على الصراط المستقيم كما جاء في القرآن وفي السنة. هذه الوقفات يسأل الإنسان فيها عن مختلف التكاليف الشرعية إلى درجة يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه لتسألن عن كل شيء حتى عن البقاع والبهائم. يعني حتى المسائل اللي الإنسان قد ما يتصور أنه يسأل عنها هو يسأل عنها. البقاع كيف يعني؟ جمع بقعة يعني الأرض التي امتلكها الإنسان، امتلكها بحلال أو بحرام، بغصب أو بملكية مشروعة. بعد الأرض يسأل عنها بماذا استخدمها، استخدم الأرض لمشروع إنساني لمشروع خيري أم استخدم الأرض للجريمة والرذيلة. يسأل عن البقاع. بعد كذلك عن البهائم، هذا البهيمة الحيوان يسأل عنه الإنسان هل تملكه بشكل مشروع أو لا، هل استعمل هذه البهيمة وفق ما أمر الله عز وجل. يعني تصور ذات يوم زين العابدين سلام الله عليه مر بشارع من شوارع المدينة فرأى ناقة معقولة مربوطة وعليها حملها. سأل أحد الواقفين قال من مالك هذه الناقة؟ قال غير موجود، ذهب بحاجة الله. قال إذا رجع قل له إن الله مسائلك غدا عن هذه الناقة بهالحر الشديد وموقفها وعليها الحمل الثقيل ومحملها فوق طاقتها، اعلم أن الله مسائلك عن ذلك يوم القيامة. يعني هي مسألة الدين ما يغفلها. شكرا الدين دقيق ورؤوف ورحيم. ناقة تحمل فوق طاقتها وتوقف مدة طويلة وحملها عليها ما ينزل منها حملها، الإمام يقول هذا سبب مسؤولية. فما ظنك بمن يؤذي الإنسانية، بمن يدمر البشرية، بمن يعتدي على النفوس البريئة؟ نعم، الدين كما قال الإمام الإنسان في الحقيقة يسأل عن كل شيء حتى عن البقاع وعن ماذا وعن البهائم. ولهذا فسرت الآية وإذا الوحوش حشرت. لماذا تحشر الوحوش؟ تحشر يعني البهائم، مقصود به أنها تسأل عن سبب ملكيتها وتسأل عن استخدامها وتسأل عن ماذا بعد؟ عن كيفية ذبحها. شريعة وضعت نظام للذبح راعت به الرأفة والرحمة. مثلا الرسول صلى الله عليه وآله يقول إذا أردتم أن تذبحوا الذبيحة فأحدوا السكين، واحد، ولا تعرض السكين على الذبيحة قبل ذبحها، يعني لا تطلعها على السكين ليكون تعاين السكين والجزين. ثلاثة يقول إذا أردت أن تذبح ولدها فلا تذبح أمامها وهي تنظر البهيم والجزين. أربعة قبل أن تذبحها اعرض عليها الماء لعلها عطشة. وجكيف نعم ليش؟ ثم يعلل يقول لأن الله عز وجل كتب الإحسان في كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح في كل شيء. وجزين فالشريعة بلغت دقتها أن ترحم الحيوان وما ظنك بالإنسان، الإنسان الذي هو علة الوجود. يعني لولا الإنسان الله ما يخلق الكون إطلاقا. نعم كما في الحديث القدسي خلقت الكائنات لأجلك وخلقتك لأجلي. نعم خلقت الكائنات لأجلك، يعني لولا الإنسان الله ما يخلق سماوات، يعني ما خلق سماوات. هي الدنيا مختبر، المختبر هالوسائل وضعت لتمكين الإنسان من الامتحان من الاختبار. خلق له سماء وأرض، قال والأرض وضعها للأنام. نعم وخلق له نبات وحيوان وما شاكل وجعل كل ذلك في خدمة الإنسان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يعني انفذوا ما في مانع، لكن هيئوا المعدات العلمية وظهر السلطان. فالله مكن الإنسان من كل شيء لكن ضرب عليه ضريبة. الضريبة المضروبة عليه شو هي؟ هي عبارة عن تطبيق أحكام الله عز وجل. يعني الله أعطاني مال وضع له نظام، أعطاني عقل وضع له نظام، أعطاني علم وضع له نظام. يعني خذوها قاعدة مسلمة كلية أنه ما منح الله الإنسان شيئا إلا وفرض عليه فريضة. إيش تصور أنت الآن بذهنك من معطيات؟ يعني الله عز وجل أعطى الإنسان عقل، هنالك ضريبة على العقل يأتينا بعد قليل، وأعطى الإنسان جسما، الجسد مسؤول عنه، بعد أعطى الإنسان عمرا، العمر مسؤول عنه، أعطى الإنسان صحة، الصحة مسؤول عنها، بعد أعطى الإنسان مثلا مركز اجتماعي، براستج مثل ما يسموه، واحد عنده مثلا مكان اجتماعي مرموقة لنسب لمركز سياسي أو ما شاء، عنده مركز وجاهة اجتماعية، هل وجاهة نعمة الله يسأل عنها الإنسان، هل استخدم وجاهته في خدمة الناس أو في ضرب المستضعفين؟ وجه كيف؟ فيأتينا هالأرقام كلها تأتينا، الحقيقة الحديث مفصل لكن أحاول أضغط أكبسه قدر الإمكان حتى لا نشط عن الساعة اللي هي الوقت الطبيعي للبحث. فالمسؤولية في الحقيقة هذه خذوها قاعدة، أن الله لا يعطي الإنسان شيئا إلا ويضرب عليه ضريبة، كل شيء لا تتصور شيء يمر بدون ضريبة أو يمر بدون جزاء على الإطلاق، وهو هذا البلاء. وجه لجه أنه المؤمن مبتلى، هذا المقصود بالابتلاء، يعني أنه مشغول، والإنسان كلما يضاعف عطاءه تضاعف مسؤوليته بالتأكيد. يعني أنت الآن تعلم أن مسؤولية مدير مدرسة ابتدائية طبعا غير مسؤولية مدير ثانوية، ومسؤولية مثلا مدير معهد أكبر من مسؤولية مدير ثانوية، مسؤولية عميد جامعة أكثر من مسؤولية من مثلا مدير معهد، مسؤولية مثلا الإنسان المتخصص في حقل معين، افرض مثلا دكتوراه عنده بالهندسة غير مسؤولية طالب الهندسة، مسألة طبيعية. مسؤولية الإنسان كلما يزيد عطاها كلما يزيد ماذا؟ مسؤوليته. يعني مسؤولية صاحب أو مالك المئة دينار غير مسؤولية مالك المليون دينار، تمام؟ ولهذا ذات يوم واحد، هذا فقير في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا طلب من النبي أن الله عز وجل يزيده مالا، قال يا رسول الله أنا فقير آخر إلى متى؟ من الفقر إلى القبر، ماذا يصير؟ سل من الله أن يرزقني مالا. قال يا هذا لك أسوة بنبيك، قليل تؤدي شكره خير لك من كثير لا تستطيع شكره. لك يا إنسان يا ابن آدم اقنع بالموجود، لأن إذا زاد مسؤوليتك تزيد. لك أسوة بي، أنا رسولك ونبيك، نعم لك أسوة بي. قال لا يا رسول الله ما أتحمل بعد الفقر، ما يصير من الفقر إلى القبر، سل من الله أن يزيدني. ألح النبي سأل الله تعالى أن يزيده فزاده. كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله يوميا الفرائض الخمسة جماعة، فلما زادت نعمته انشغل بالأموال، خاصة الأموال بيها فاغية وراغية كما يقول العرب، يعني بيها الجمار والغنم والبقر، نعم زادت عنده وتناتجت، تكاثرت وتوالدت وتناتجت، فانشغل بدل ما يحضر خمس فرائض يصلي وهو النبي صلى الله عليه وآله، صار يحضر فريضة باليوم، ثم تقلص العدد من كونه يحضر يوميا فريضة صار يحضر بالجمعة مرة واحدة، زين. بعدين زادت أمواله، اضطر أن يطلع من داخل المدينة لأن تكاثرت عنده نعم الغنم والحيوانات، فطلع خارج المدينة، قام يحضر بالشهر مرة، زين بالشهرين مرة إلى أن انقطع بعد ما يشوفون وجهه. فصار موسم أخذ الضريبة، ضريبة ماذا؟ الزكاة. النبي صلى الله عليه وآله بعث الموظفين، موظفي الجباية، جباية الضريبة، مروا به قالوا له يا فلان إن رسول الله يسلم عليك يقول لك إن الله فرض الزكاة، وإنت الله تعالى بارك في سعيك وزاد رزقك ببركة دعاء رسول الله، طيب الآن عليك أن تدفع الضريبة. قال لست وحدي في الصحراء، شوفوا غيري أول شيء وبعدين يجعلوني آخر شيء، ممنون أنا حاضر بالخدمة تحت أمركم، لكن خلوني آخر شيء، مروا بغيري. راحوا مروا بغيره، جمعوا الضرائب من الناس، إجوا لي رجعوا. طيب يا سيدي يلا ادفع ضريبة. قال والله ما هذه إلا هي أخت الجزية. ثم أخذ يستهزئ بالضريبة وبالزكاة، يسميها وقت الجزية وجزية. فعند ذلك استاءوا منه، جاءوا أخبر النبي صلى الله عليه وآله، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، لما دعا عليه يقول المفسرون فسلط الله تعالى عليه سيلا في ذلك الوادي الذي هو فيه فأهلك الحرث والنسل، وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها كما ذكر القرآن الكريم. فالإنسان حقيقة كل ما يزيد عطاءه، كل ما تزيد نعمته مسؤوليته تزيد، فلا يكون الإنسان يتمنى أكثر مما عنده. يقول القرآن ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، خليك قانع بالموجود. الإمام الصادق عليه السلام يقول انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك، فإن ذلك أحرى أن تشكر نعمة الله عليك. فجأكيد طبعا هذا بالأمور المادية، أما بالأمور المعنوية لا، انظر إلى من هو فوقك حتى تسمو. بالأخلاق انظر إلى من هو فوقك، بالعلم انظر إلى من هو فوقك، كما قال القرآن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما انظر إلى من هو دونك لا فوقك بالأمور المادية، يعني إذا أنت عندك مثلا بيت متواضع أنت لا تنظر إلى صاحب القصر المسلح المشيد، لا انظر إلى صاحب الكوخ. إذا نظرت إلى صاحب الكوخ راح تقدر نعمة الله عليك، أن ذاك عند كوخ وأنت عندك بيت يستر حالك على الأقل. لكن إذا أنت عاينت إلى صاحب القصر المشيد إيش راح يصير فكرك؟ عند ذلك راح تحتقر نعمة الله عندك، تقول أنا قليل، الله أعطاني قليل، هذا أكثر مني، فراح تغفل عن الشكر. فلهذا أدبنا الإسلام أنه الإنسان لا يتمنى أكثر من اللازم، لأنه كلما يزيد العطاء كلما يزيد المسؤولية. إخواني جزاكم الله خير، إذا أمكن تعملون شيء قيام من المنبر، يعني عندنا فراغات لأنه القادم ما عنده مجال يجلس بالأمام. جزاكم الله خير الجزاء، اللهم عجل فرج ولي أمريكا القائم المؤمن إلى المنبر عيني. طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. أول سؤال يفرض نفسه في هذا الميدان أنه القرآن الكريم في هذه الآية يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، في آية أخرى يقول فوربك في سورة الحجر فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، طيب في آية أخرى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. طيب هنا يقرر المساءلة، أن هنالك مساءلة، بينما في سورة الرحمن يقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. طيب هناك يقول لا يسأل، هنا يقول إنهم مسؤولون، هذا تناقض أم لا؟ الجواب لا. ليش؟ لأنه لا يسأل غير قوله مسؤولون، لا يسأل إشارة إلى طلب الاعتراف، سؤال عادة الحاكم يوجه سؤال يطلب الإفادة، بالآخرة ليس هنالك طلب إفادة إطلاقا، وذلك لسببين. أولا أن أجهزة الضبط الرباني، أجهزة الضبط اللي هي عبارة عن علم الله عز وجل، عبارة عن الصحف التي يكتبها الملائكة كما ذكر القرآن، هنالك كتبة يحفظون يدونون يضبطون أعمال الإنسان قول وفعل، جيد، وهؤلاء لا يعصون الله ما أمرهم وهم بأمره يعملون، ولا يكذبون ولا يغلطون ولا يخونون، ليسوا مثل كتاب الدنيا، ملائكة بعد معصومون. فأجهزة الضبط الرباني لسلوك الإنسان أجهزة دقيقة وأمينة وعادلة، زين، بعد ما يحتاج يأخذ الإفادة من هذا الشخص، هذا واحد. اثنين، أن هنالك براهين وأدلة مادية لا تقبل غلط يوم القيامة. كيف يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، يعني القرآن صريح في أن صحيفة الأعمال يوم القيامة تنطق. هذا المعنى كان البعض يستهزئ به قبل قرون، لكن بعد أن جاء الريكار المسجل، وبعد أن جاء مثلا أشرطة الفيديو، أشرطة التلفزيون، وعبارة عن شريط يحمل صوت وصورة، أصبح شيء طبيعي. الذي مكن الإنسان من ان يضبط صوت وصورة في شريط خفيف. هذا اللي مكن الانسان علمه ما لم يعلم. هو عاجز عن ان ينطق صحيفة الاعمال. ولا بدل اولى تجي كيف؟ اذا يوم القيامة الانسان اولا اجهزة الربط طبعا ما يمكن ان يجوز عليها كذب وخيانة اطلاقا، هذا واحد. اثنين انه اذا اراد ان ينكر بماذا يواجهونه؟ يواجهونه باشرطة الفيديو. تفضل هذا صورتك وهذا صورتك، ألست الفاعل كيف وكيف بالدنيا؟ فعند ذلك لا يسعه أن ينكر. بتوجه هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. طيب فلهذا يوم القيامة لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، طلب إفادة واعتراف ما فيه. ليش؟ لما ذكرت. إذن قوله قفوهم إنهم مسؤولون ماذا يعني؟ يعني المحاسبة وليس طلب الاعتراف. المسؤولية الآن نقول فلان مسؤول عن عمله، يعني يقال له لما فعلت، يحاسب نعم يسأل يحاسب المحاسبة. طيب ما هي مواقع المسؤولية التي ذكرها القرآن؟ على فكرة أنتم تقرؤون في سورة ياسين، تقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم يوم نختم على أفواههم. الله، طيب هذا ما في بعد يعطي إفادة أو اعتراف، وجه كيف؟ يوم نختم، تمام؟ يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. بعد أخطر من هذا، الله، في القرآن الكريم يقول في آية أخرى بأن الجلود تشهد على المجرمين، أن جلود المجرمين استجير بالله تشهد عليهم، تنطق هذه الجلود يوم القيامة. فعند ذلك يقولون لجلودهم، لاحظ نص القرآن، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. مش عجيب؟ مش غريب؟ ليش؟ لأنه القائل فلما أتاها نودي عن موسى إلى أن قال من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فجيك الشجرة نطقت لموسى، ممكن الجلود تنطق؟ غير الجلود، الله بقدرة الله يقول لي شيكون فيكون. زين، بعدين نحن نؤمن بالقرآن كلا غير مبعض، ما يصير ناخذ آية نصدقها وآية نكذب، هذا كفر. فالقرآن نؤمن به كل، القرآن جاء بهذا لا يسعنا إلا أن نصدق به. طيب مواقع المسؤولية ما هي؟ أولا يسأل الإنسان عن المقدسات الخمسة. وجه لي زين، طبعا هي المقدسات إذا كبست تصير أربعة، أولا الدين، ثانيا الدم، ثالثا ماذا؟ العرض، رابعا المال. الوطن أحيانا يضيفوا الوطن، الحقيقة يخضع لمن؟ الوطن يخضع لقسم الدين. توجه رجال، في نظر فقهاء الإسلام الوطن يعتبروه جزء من الدين، لأن حب الوطن من الإيمان، الدفاع عن الوطن من الإيمان، فلهذا ما يعطوا عنوان مستقل باعتباره فرعا من فروع الدين. أما هو بحد ذاته ليست له استقلالية، لأن الوطن إنما نطالب به لماذا؟ لمجرد أن أستلم وطن ولو أحكم به أي نظام بالدنيا؟ لا، إنما نطالب بالوطن لإقامة حكم الله عليه. تجيك لهذا؟ فلما كان لهذا إذا الوطن ماذا صار؟ أصبح داخلا تحت عنوان الدين. عندك أربع مقدسات، أولا يسأل الإنسان عن الدين. عن ماذا يسأل الإنسان؟ يعني الله يوم القيامة يسألني فقط أنه أنت مثلا قرأت القرآن أم لا، صليت أم لا، أو لا هنالك أسئلة أخرى. هي المهم الأسئلة الأخرى، المهم الأسئلة الأخرى. يقول زين العابدين سلام الله عليه، لا تنظروا إلى عبادة الرجل وطنطنته بالله، ولكن انظروه في صدق الحديث وأداء الأمانة. الرسول يقول الدين المعاملة، الدين المعاملة، وفي حديث آخر الدين النصيحة. إذن هذا يسأل عنه الإنسان قبل كل شيء، العلاقة مع الله تبارك وتعالى بكل معانيها يسأل عنها الإنسان في ذلك اليوم، ويسأل عن الدين عقيدة وعملا، ويسأل عن العمل الديني بكل مرافق الحياة. يعني ما يسأل الله أنه أنت صليت فقط، لا، يسأل هل طبقت النظام الاقتصادي الإسلامي أم لا، هل جاهدت في سبيل الله أم لا، هل أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر أم لا. قد يجاوب يقول أي رب، أنا ما في أتدخل في شؤون الناس، النبي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أنا ما أدخلت لا أمرت بمعروف ولا نهيت عن المنكر، ما بدنا نتدخل في شؤون العالم، شو بدنا نشغله، لا الله يقول له بيصير أمر بمعروف ونهي عن منكر. تجي كيف كثير ترى من الناس متأثرين بهالنظرية الغربية، النظرية الرأسمالية القائلة ماذا؟ دعه يعمل دعه يمر. نظرية رأسمالية نعم، هذا انعكست على الفكر الاجتماعي والفكر الفلسفي، نعم انه انت لا تتدخل في شؤون الناس، لا بالعكس الشريعة وضعت بوليس اجتماعي لكل الناس، امر بمعروف ونهي عن منكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يعني انا ولي عليك وانت ولي علي، احنا ما عندنا مع احترام الاديان الاخرى، الاديان الاخرى اذا تتساهل بهالمعنى الاسلام ما يتساهل اطلاقا اسلام. ولهذا لاحظ دولة رسول الله صلى الله عليه وآله ما فيها وزارة بعنوان وزارة الامن مثلا، ليش؟ لان المسلمين، لان المسلمين بعضهم رجل امن على الثاني، وذلك وفق فريضة ماذا؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم بمعنى مراقبة الناس، ان تروح تراقب الناس تترصد عثراتهم هذا ممنوع اسلاميا، لكن الامن بمعنى ماذا؟ بمعنى الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، ملاحقة المجرمين المفسدين في الأرض، هذا شيء أقره الإسلام. فالحقيقة أن الإسلام هذه الجوانب أو لها عناية، يعني الله ما يسأل يوم القيامة أنه أنت صليت أو ما صليت فقط، يسألني صليت ويسألني أنت حفظت أمن المسلمين، هل سلم المسلمون من يدك ولسانك، نعم هل أديت إلى الناس حقوقهم، هذه كلها الله تعالى يسألني عنها يوم القيامة. تجه بعد الشيء الثاني الدم النفس، من أجل ذلك كتبنا، لاحظ الآية بها دوي، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، إلى درجة أن الرسول صلى الله عليه وآله يقول لئن تزول السماوات والأرض أهون على الله من قطرة دم تشفك في حرام، لو تتهدم السماء والأرض أهون على الله من قطرة دم ترى في حرام. هكذا بلغ حرص الإسلام على الدماء، على حفظ النفوس الكريمة. نعم لكن للأسف الشديد أنك تجد أرخص الأشياء في الدنيا اليوم هو الدماء، الدماء نعم أرخص شيء، يعني بتعبير آخر اليوم الدنيا كل شيء فيها غالي إلا اثنان مع الأسف، شو ما هما؟ الله والإنسان بكل تأكيد، كل شيء فيها غالي نعم، لكن الله رخيص بسرعة يشتم الله عشانه، لاحظوا الناس بسرعة رأسه، هو لو شرطي ما يقدر يشتمه، لو شرطي عادي ما يقدر يشتمه، لكن هو يغفر الله رأسا يشتم الله عز وجل، شو حياة صيصة يعني يفلو شو وشكل الكذب على الله، معصية الله، الاستخفاف بكلمات الله. نعم أكثر من هذا، يعني بعض الناس ما مستعد يقول لك مثلا إن شاء الله، ما معود لسانه، صار شو صار انت، يعني شو مالك الدنيا والآخرة، شو صار على اساس انت ضامن نفسك يعني، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. تجيك انسان ما في يقول صار لانه لا يعلم، لا يضمن نفسه بالمستقبل، صار على اساس زين. فاذا الله تبارك وتعالى مع الاسف رخيص في اوساط المسلمين فضلا عن غيره، صار كله صراحة. بعد والإنسان رخيص، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وذبح شعب كامل مسألة فيها نظر، ما ايه تفضل انت الآن. اليوم انا كنت اسمع يتحدث عن احد الضباط العسكريين السعوديين، يقول هذا بالبرازيل نزل من الفندق والهوتيل راح يتنزه يتمشى ثم اختفى، والإذاعات مهتمة انه هذا ضابط العسكري السعودي اللي كان مع الوفد ضاع اختفى لا يعلم به، هل انه مات في حادث مرور او اختطف او ما ادري ايش، او انه عانق من عانق كما تعلمون، لا يعلم به الا الله تعالى. وجزيل فمهتمين، الاذاعات كلها مهتمة بهالمعنى هذا، توجه لي زين، لكن شعوب تذبح بكاملها ما تجد ذاك الاهتمام. نعم، خلي يهودي مثلا بشارع بالشانزليزية باريس مثلا يصير عليه احدار، تعرف الاحدار باللهجة العراقية؟ يعني ينزل على راسه بلاء مثلا، على واحد ينزل عليه احدار مثلا. شوف الاذاعات تهتم، الصحف تهتم، لكن ويلي على المسلمين يربحون بالجملة ولا من منكر ولا من رادع ولا من مانع. ذبح المسلمين حلال في منطق المجتمع الدولي هذا اليوم حلال. السبب انهم يحملون الفكر الحر الخالص الصادق، وخاصة ذلك الذي يحمل فكر الحسين، هذا خطر اكبر، لان هذا اينما ذهب يحمل الثورة معه، خطر. اليوم العالم كله يخاف من خط الحسين، وتعلمون ماذا اعني بقولي هذا؟ العالم كل اليوم يخاف من خط الحسين بن علي، لان الواقف الان امام الشرق والغرب هو خط الحسين ممثلا بانصاره واعوانه في هذا العصر. هذا هو الواقف اليوم، هذا الذي يرعب اسرائيل الان بالجنوب، تفكر اسرائيل بالانسحاب. ليش؟ نتيجة ضربات ابناء الحسين، وانسحبت امريكا والقوات المشتركة من لبنان نتيجة ضربات ابناء الاسلام. نعم، المارينز الامريكي بصولته وطنطنته وجعجعته، واضطر ان ينسحب مخزيا ولا مدبرا. الحسين، حسين سلام الله عليه، هو الذي الهمنا الجهاد والهمنا الثورة. الانسانية رخيصة مع الاسف الشديد، رخيصة الانسان. الدم يسأل عنه الانسان يوم القيامة. ثالثا العرض، الاعراض حاطها الاسلام بسياج مقدس. يعني الحقيقة انت لما ترجع للقرآن وترجع للسنة النبوية الشريفة تقرأ النصوص الواردة بما يتعلق بالأسرة والعرض والزوجة وهالبيت، هل الكيان المقدس، تشعر ان فد وجود مقدس في نظر الاسلام، وجود مقدس. نعم، الاسلام اهتم بالأسرة الى درجة ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: إن الله غيور، ومن غيرته أن حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وإن جدي إبراهيم الخليل غيور وأنا أغير منه، وجدع الله أن فمن لا يغار. الغيرة عن العرض والشرف. نعم، أن الإنسان لا يهتم بأن يوفر اللوازم البيتية أو الغذاء أو الطعام لأولاده وبناته، وإنما عليه أن يوفر لهم ماذا؟ التربية الصالحة. يوفر لهم حصن أخلاقي منيع يستظلون بظله حتى لا يضيعوا. لكن بعض الناس مع الأسف الشديد ما يهتم بهذا الجانب، بس يهم ماذا؟ يهم أنه مثلا يوفر الطعام الشراب الملبس المسكن، ثم يهم له صاحب من، صادق من، مشى مع من، البنت كذلك مهملة، تروح المدرسة وترجع كيف، نعم، اين ذهبت، مع من تكلمت. مع الاسف الشديد كثير من الناس يتسامح في هذا الموضوع، مع الاسف. وهذا خطر يا مولانا، خطر هذا الحقيقة. مفروض ان نرعى اعراضنا وبيوتنا، لان هذا الزمان كما تعلمون على الاقل تقدير هو اول اخر الزمان. توجه لي، والرسول يقول: كيف بكم اذا فسق شبابكم وفسدت نساؤكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر. فترة عصيبة نمر بها اليوم، علينا أن نهتم بأعراضنا. أربعة، العقل يسأل عنه الإنسان. هذا العقل وظفه الإنسان في تخطيط مشاريع الخير للناس، أو وظف عقله في تخطيط الجريمة. قد إنسان مثلا يجلس لجلسة يوظف عقله وين؟ بالمكر والخداع والاحتيال والخيانة والتدمير. لا، العقل لازم اوظفه في النصيحة، في المشورة الصالحة، في توجيه الناس. نعم، اوظف عقلي في هذه الجوانب. خامسا، يسأل الانسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يسأل عن جاهه. ان المرء ليسأل عن جاهه كما يسأل عن ماله. يقول القرآن الكريم: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وجه كيف؟ يعني أنا عندي جاه، الجاه أنا أستعمله، عندي مركز، عندي نفوذ، أنا الجاه المفروض أستعمله في خدمة الناس، في خير الناس. إذا واحد مظلوم أروح أسعى لإنصافه، لمساعدته، لا أن أستغل مكانتي ونفوذي ومركزي لتدمير الناس ولإهلاكهم ولإيذائهم. أروح أسعى بدماء الأبرياء، أسعى بدماء الأبرياء. نعم، قد يكون بكلمة واحدة أنا أحكم بالإعدام على إنسان. تصور إنسان أحيانا عنده نفوذ يخول هالمعنى، كلمة واحدة يحكم بالإعدام على إنسان. بلي، الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه صدر اعتقاله من قبل السلطة العباسية أنه دخل ابن أخيه علي بن إسماعيل، دخل على الرشيد وصاح: الله أكبر، خليفتان في أرض الله يجبى إليهما الخراج، موسى بن جعفر في المدينة وهارون الرشيد في بغداد. أو غرصد الرشيد، يعني نبه الرشيد إلى أن لك منافسا في السلطة وهو موسى بن جعفر، على أثر اعتقل الإمام صلى الله عليه وسلم حتى سمته السلطة العباسية. إنسان مفروض يضع دينه قبل كل شيء، أمام كل تصرفاته، يستعمل جاهه في طاعة الله، يستعمل نفوذه في طاعة الله، لأنه يسأل عن جاهه. بعد، سادسا، حقوق الناس يسأل عنها الإنسان. حقوق الناس لا يتسامح معها على الإطلاق أبدا. يعني مثلا الإنسان قد يلعب قمار، بعد مدة يستغفر الله عز وجل، أو يشرب الخمرة، بعد مدة يتوب توبة نصوحة، الله تعالى يتوب عليه. لكن إنسان يسرق من الناس أو يعتدي على حرمات الناس ثم يأتي فيقول أتوب إلى الله، اللهم اغفر لي وتوب علي، بدون أن يعيد إلى الناس حقوقهم، لا مثلة له على الإطلاق. نعم أبدا، حقوق الناس لا يتسامح فيها. المغفرة إنما تصح في حقوق الناس بعد أداء الحقوق إليهم. الإنسان يأتي فيقول اللهم اغفر لي وتوب علي. بعد، سابعا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لا تجوز قدم عبد على الصراط يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. يسأل عن ماذا؟ عن عمره فيما أفلاه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت. هذه أربع أشياء مهمة نص عليها النبي صلى الله عليه وآله. أما العمر فلا يخفى أن العمر في الحقيقة هو أثمن ما يملكه الإنسان، هذا ضروري يوظف في طاعة الله عز وجل، وخاصة الإنسان في دور الشباب تكون مسؤوليته أكثر، لأن دور القوة والطاقة. أما إذا بلغ الأربعين سنة كما جاء في الحديث: من بلغ الأربعين ولم يتب مسح إبليس على وجهه وقال بأبي وأمي وجه لا يفلح أبدا. العمر يسأل عنه الإنسان قدر الإمكان، الإنسان لا يبذر عمره، لأنه الفرصة الذهبية التي يمكن أن تستخدم في طاعة الله وفي بناء المستقبل الأخروي السليم للإنسان. أنفاس عمرك أثمان الجنان، فلا تشري بها لهبا في الحشر يشتعل. يقال أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه، ذات يوم جاءه حلاق فقال له الحلاق: طبق شفتيك حتى أقص ما فضل من شاربك. الإمام كان يتمتم بذكر الله عز وجل، كان عنده تشبيحات معينة، قال: خذ ما تيسر فإني لا أدع ذكر ربي لقص شاربي. الوقت قليل، العمر قليل، خذ ما تيسر فلا أدع ذكر ربي لقص شاربي. نعم، حرص عند أهل البيت، عند أولياء الله على العمر إلى حد كبير في الواقع. القرآن يقول: إنا نعد لهم عدا. سئل الإمام الصادق قال: نعد أنفاسهم عدا، تحصى عليهم. زين. وثامنا قال ماذا؟ وعن جسمه فيما أبلاه. الجسم الذي يعني جوارح هذا الإنسان يسأل عنها أيضا. القرآن ماذا يقول؟ كذلك العين الأذن لها مسؤولية، هنالك أشياء يحرم سماعها، هنالك أشياء يجب سماعها كالمحاضرات الدينية. نعم، خاصة الإنسان الذي لا يقرأ لا يكتب أو ما عنده وقت مثلا يدرس، هذا يحتاج إلى المحاضرة الإسلامية كما يحتاج إلى الغذاء للمعدة، يحتاج إلى المحاضرة للعقل للذهن للروح. فيسأل الإنسان عن جوارحه، هل استعملها في طاعة الله أم لا؟ بعد وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه، في موارد للمال وفي مصارف للمال. الموارد يسأل عنها، هذا المال هل جاء من غش من ربا من خيانة من احتيال، يسأل عنها الإنسان. وفيما أنفقه، الإنفاق يجب أن يكون مشروعا أيضا، لا أن ينفق هذه الأموال في تبذير أو ينفقها بالرذيلة. وللأسف الشديد بعض الناس سخي جدا بالرذائل بالملاهي بالشهوات، لكنه أبخل ما يكون في ذات الله عز وجل. يعني بعض الناس مع الأسف لما تجي في مشروع خيري تحس أن هذا مشروع خير، والله تعالى الحسنة العادية جعلها بعشرة، لكن الحسنة المالية جعلها بسبعمائة، سبعمائة حبة كما ذكر القرآن، بسبعمائة الحسنة المالية، الحسنة العادية بعشرة والحسنة المالية بسبعمائة. تحثوا روايات وآيات إذا هزف الأريحية يطلع لك فد عطاء بسيط محدود زين، لكنه هو يوقع تشك لراقصة من الراقصات بألف دينار مثلا بكل بساطة. على الملاهي على الشهوات سخي جدا، لكن في المشاريع الخيرية أبخل ما يكون مع الأسف. وذات اليوم المنصور الدوانيقي، وإن كان الوقت ضيق لكن أرغب أذكر لك القصة حتى شوية ألطف بها جو المجلس. صلى على محمد وآله محمد. دخل علي رجل ومدحه بقصيدة، هو وقيل العباس ابن محمد العباسي عم هارون الرشيد، قيل العباس وقيل منصور. فدخل هذا الشاعر اسمه ربيعة، دخل على العباس بن محمد من الأسرة المالكة وعنده أموال ما شاء الله. دخل عليه هذا الشاعر، تعرف بعضهم كانوا للارتزاق، أمدح بقصيدة رنانة في الحقيقة. قال له: إن قيل للعباس يا ابن محمد قل لا وأنت مخلد ما قالها. تعرف شو معنى؟ يعني العباس لا يقول لا أبدا لأحد، إذا كريم لا يقول لا، إذا قيل له قل لا ولك الخلود لا يقول لا. من كرمه إن قيل للعباس، طبعا هو سارقها من قول الفرزدق في مدح الإمام السجاد، ماذا يقول الفرزدق؟ ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه. نعم جيل. إن قيل للعباس يا ابن محمد قل لا وأنت مخلد ما قالها، إن المكارم لم تزل معقولة حتى حللت براحتيك عقالها، وإذا الملوك تسايروا في بلدة كانوا كواكبها وكنت هلالها. كيف قصيدة منيحة؟ شال قال أعطوه درهمين. هذا ما تحمل لهم قصيدة 80 بيت، قصيدة 80 درهمين. شو قيمة الدرهمين؟ الدرهم ذاك اليوم نصف مثقال فضة وربع العشر أو عشر الربع، نفس الشيء والجزل، يعني كان مقدار بسيط. هذا ما أخذ الدرهمين، راح للبيت لحق الرسول، رسول العباس بن محمد، قال يسلم عليك يقول أرجو أن تأخذ الدرهمين. قال له لا أنت لحقيني، وقلت لكم ما أريد، خليها الدرهمين تفيده أولا. نعم، قال على كل حال أنا رسول والمفروض أن تأخذ الدرهمين. قال طيب يعطيني الدرهمين، خلاها برسالة وكتب له ورقة للعباس يقول له مدحتك مدحة السيف المحلى لتجري في الكرام كما جريت، فأنت المرء ليس له وفاء كأني إذ مدحتك قد زنيت، فهبها مدحة ذهبت ضياعا. يا عم ترى يعني كذب، ترى هل قلت كل كذب هذا؟ اسحبنا كلامنا. فهبها مدحة ذهبت ضياعا كذبت عليك فيها وافتريت. خل الورقة بالرسالة بعدها، وصلت الرسالة للعباس محمد عم رئيس الدولة عم الرشيد، يخاطب يقول لك كأني إذ مدحتك قد زنيت، يعني مسألة كبيرة. فتألم امتعب، أقبل إلى الرشيد قال أنصفني من ربيعة. قال شو السيرة القصة شو هي؟ قال له القصة كيف وكيف. أرسل على ربيعة تعال ماذا صنعت؟ قال يا أمير المؤمنين، طبعا يسموه يا أمير المؤمنين من هوال الدنيا على الله. قال يا أمير المؤمنين أنصفني، احكم بيننا بالعدل. قال له احكي لي شو هي القصة. قال قصة أنا مدحته بقصيدة والله ما مدحت بها أحدا قط. قرأنا الأبيات، الرشيد أطرب على الأبيات، أبيات رنانة. قال إيه؟ قال صدق أنت بالنتيجة، أخلص قصيدتي شيل درهمين. يقول تفضل بالله عليك. قال الرشيد التفت العباس قال له والله مستاهل حيل وياك، قصيدة 80 بيت تطي درهمين للرجل شو؟ النتيجة أن توجد نفوس مع الأسف الشديد، هذا مثال على كل حال للبخل، معروفين هم العباسيين بشكل عام، يديهم مغلولة إلى أعناقهم. بعض الناس مع الأسف بخلة إلى حد لا يوصف، للأسف الشديد. نتيجة يسأل عن ماله بعد، ويسأل عن حبنا آل البيت، حب آل البيت. يقول الواحد كما روى ابن حجر في الصواعق المحرقة وهو من علماء جمهور المسلمين وليس من علماء الإمامية، يقول سئل النبي صلى الله عليه وآله عن قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، قال مسؤولون عن ولاية علي بن أبي طالب. وسئل الإمام الصادق سلام الله عليه عن قوله تعالى وليسألن يومئذ عن النعيم، يقول فرات الكوفي في تفسير الفرات يقول سئل الإمام الصادق عن هالآية، كان إلى جنب واحد من فقهاء القوم بدون ذكر أسماء، ذاك أجاب وحده لحاله مثل ما يقول، مو مسؤول هو تفضل بالجواب. قال المقصود بالنعيم الماء البارد والرطب بالصيف. ضحك اليوم الصادق قال له قحط والماء البارد والرطب الله يوقف العباد يوم القيامة يشألهم وقابص الدنيا ولا تسألون يوم النعيم، هي الرطب والماء البارد هو كل ذكاك وعبقريتك في هذه. قال له إذن شو هو النعيم؟ قال النعيم ولايتنا آل البيت، نعمة أعظم نعمة ولاية آل البيت، لأنهم خط الإسلام الأصيل كما قال رسول الله إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا لكن ماذا صنعت الأمة بالعترة؟ الله يقول الشاعر أوصى النبي بوصل عترة أحمد فكأنما أوصى بها أن تقطع، قال احفظوني في الكتاب وعترتي فهما يضيع الحق مهما ضيع، أما الكتاب فمزقته أمية والعترة الهادون أضحوا صرع، وخطب زين العابدين في الكوفة بعدما جيء به أسيرا مع السبايا، وقال أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أعرفه بحسبي ونسبي، أنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أنا ابن من سلبت نعمته وانتهكت حرمته وسبي عياله ونهب ماله، أنا ابن المذبوح بشط الفرات من غير ذحل ولا ترات، أنا ابن من ذبح صبرا وكفى بذلك فخرا. ثم قال أيها الناس ناشدتكم الله ألم تكتبوا إلى أبي الحسين ثم خدعتموه وأعطيتموه العهد والميثاق والبيعة ثم قتلتموه، فتبا لكم وسوءة لرأيكم، هذا محل الشاهد، بأية عين تنظرون إلى رسول الله إذ يقول لكم قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي؟ فقالوا يا ابن رسول الله كلنا سامعون لك مطيعون غير زاهدين فيك، مرنا بأمرك. قال هيهات أيها الغدرة المكرة، نعم أتريدون أن تأتوا إلي كما أتيتم إلى أبي بالأمس؟ يعني أنا لا أطمئن إليكم ولا إلى تعهداتكم لأنكم عاهدتم أبي ثم غدرتم به. وفعلا ظهرت المسألة بوضوح في مجلس عبيد الله بن زياد، يصعد ابن زياد ويشتم الحسين عليه السلام على المنبر فلا يرد عليه أحد منهم إلا رجل أعمى العينين وهو عبيد الله عبد الله بن عفيف الأزدي رضوان الله عليه، قام وقال له يا ابن زياد إن الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن استعملك وأبوه، أتقتلون أولاد النبيين وتتكلمون بهذا الكلام على منابر المؤمنين؟ واغوتاه، أين أولاد المهاجرين والأنصار ينتقمون منكم من طاغيتك اللعين ابن اللعين يزيد على لسان رسول رب العالمين في قصر الدولة يتكلم بهذا الكلام؟ استشاط ابن زياد غضبا قال من المتكلم؟ قال أنا المتكلم يا عدو الله، أتقتل ذرية الطاهر التي أذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا ثم تزعم أنك على دين الإسلام؟ قال خذوه فاضربوا عنقه. فبادرت إليه عشيرته من الآس. لاحظ هؤلاء الذين تعهدوا لزين العابدين بالنصرة لم يقم منهم أحد إلا هذا الرجل الأعمى الذي ذهبت عينه اليمنى في الجمل واليسرى في صفين، بادرت إليه عشيرته ليخلصوه من أيدي الشرطة. عند ذلك زينب العقيلة تلاحظ الموقف عن كثب، تلاحظ أنها لما هددت بالقتل، زين العابدين لما هددوا بالقتل ما قام له أحد من عشيرة ولا أنصار، ولكن ابن عفيف قامت له عشيرتها. ولهفتاه على خجالة علمك السجاد وهو يقاد في الأصفاد ويصيح واذ الله إلى عشيرتي وحماة قومي إلى أهل ودادي منهم خلت تلك الديار وبعدهم لعب الغراب بفرقة وبعادي. شوف العشيرة شلال حلوة مفكر من يد المذل قوة السجاد جيل المال أخوة ولظل التفت للبيم روة. ذلك لما أمر ابن زياد، يقول المؤرخ ابن زياد نظر إلى الإمام زين العابدين سلام الله عليه وقال من هذا؟ قيل هذا علي بن الحسين. قال أوليس قد قتل الله عليا، يعني علي من قتل في كربلاء؟ يقصد من؟ يقصد علي الأكبر. فأجابه السجاد قال كان لي أخ أكبر مني قتل بالأمس. فقال له ابن زياد قتله الله متشمتا، فرد عليه الإمام قال الله يتوفى الأنفس حين موتها، الآية والتي لم تمت في منامها، يعني الموت ما بيشمات، أنت لماذا تشمت بنا؟ قال أو بك قدرة على رد جوابي أيها الجلاوز؟ خذوه واضربوا عنقه. يقول الطبري ما قامت له إلا عمته زينب، جاءت ألقت بنفسها عليه وقالت إن أردتم قتله فاقتلوني قبل. قامت عمته ولزمت ذياله يا ابن زياد ارحم سقم حاله، عدل خليه حيخليه واذبحني بداله غير الودايع واللي ماتم. صحت عمته بالقام خلوه بل الخاطر الله لا تذبحوا. سعد الله قلب الحوراء زينها في تلك الساعة، تلتفت يمين شمال لا ترى أحدا من حماتها، أقلب طرفي لا حمي ولا حما سواها فوات الشوط من فوق عاتقي. رمت ببصرها إلى جهة النجف الأشرف لأنها بالكوفة قريب النجف، إلى جهة قبر أمير المؤمنين علي منادية أبتا ليتك حاضر وترى ما صنع بنا. حذر يا بويا ما تجينا وشاف الجرى وصار بينا سبايا ونتستر بدينا وزين العباد مقيدين يبكي ويلتفت كل شاب عينه وانت حصل واحد يعينه انت انصبت واحلم شبينه. قم يا علي فما هذا القول فما عهدي تغض على الأقضاء فانا. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين اللهم اقض حوائجنا في الدنيا والآخرة من على مرضانا بالصحة والشفاء اللهم انصر الإسلام والمسلمين واحفظ وأيد وسدد حماة الدين العاملين لا سيما أمل المستضعفين اللهم عجل ظهور إمامنا القائد المهدي المنتظر واجعلنا من أنصار دولته وشهداء ثورته اللهم ارزقنا زيارة الحسين عاجلا وشفاعته آجلا اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا إخواني الكرام.